المحدثين، أما بعد، فإن واقع الحياة المنظور أمام أعيننا لا يعبر بالضرورة عن كل هذه الحياة، وإن السور التي طوفنا حولها كالقلم والحاقة والمعارج ونوح، وها نحن بحول الله تبارك وتعالى مع سورة أخرى لكنها في دلالتها وألفاظها وفي معانيها ومحورها ربما تكون مختلفة شيئا ما. إنها سورة تستفتح بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنها تأتي عقب سورة نوح عليه السلام التي كانت تقص معاناة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. لتضع فوق هذا الثقل، وهو الأمر بالصبر على الدعوة، وألا يستعجل المرء النتائج، وألا ينظر إلى الحصيلة التي خرج بها بعد هذا الألف، بعد هذا الألف من الأعوام إلا 50 سنة، وإن كانت حصيلة قليلة ما آمن معه إلا قليل. فإن الله عز وجل يلفت نظر العباد ويوجه خاطر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه إلى مساحات أخرى من الدعوة ربما لا يعد لأحد ولا يخطر بباله أصلا أن تصل كلماته إليها، بدلالة هذا الاستفتاح المهيب في قول الله تبارك وتعالى: قل، أي يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لم يعلم باستماع الجن إليه، إنما أوحى الله عز وجل إلى رسوله أنه قد استمع لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، استمع إلى تلاوته لهذا القرآن نفر من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإنها للإشارة في أول السورة إلى أنه على العبد أن يقوم بحق الله وأن يقوم بواجب الله عز وجل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه في ذلك لا ينظر إلى من يستمع إليه أمام ناظريه، ربما يكون من بعد هذا الذي يستمع أناسا آخرين أكثر انتفاعا وأقرب إلى الهدى والرشاد. على الإنسان أن يقول قولة الحق ولا يخطر بباله أحيانا أن يهتدي بهذه الكلمات من هو خلف هذا الحجاب من الغيب، فوق حجب وراء حجب الغيب قد انتفعت بالجن. عليك أن تقول الحق، والكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا يعرف العبد متى تؤتي أكلها ولا أين تؤتي أكلها. فهو صلى الله وسلم وبارك عليه كما في الصحيح أن الجن كانت تطلب السمع في السماء، فلما صعدت إلى السماء كما قالت هي عن نفسها في هذه السورة وجدت الأمر قد اختلف وتباين، ووجدت أن الأمور قد اضطربت على ما كانت اعتادته من قبل، وجدت الشهب تلاحقها وتنقض عليها، فوجدت أن هذا أمرا غريبا، فانطلقت تخبر بقية الشياطين بما رأت وما لقيت، فقالوا إنه لا يكون هذا إلا لشأن عظيم قد حصل في هذه الأرض، وإنه لا يكون إلا لبعث نبي أو مثل هذا. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فإذا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قائم يصلي بأصحابه صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن الكريم، فجاء هذا النفر من الجن فاستمعوا إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فلما سمعوا هذا القرآن العظيم وهم نفر قليل. وفي سورة الأحقاف حكى بعضا من هذا، وبعض العلماء يقول أنها حادثة أخرى لما رجع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه من الطائف ولم يستجب له، فلجأ إلى وادي نخلة وقام يصلي من الليل، فجاءت طائفة من الجن تستمع إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وفيهم نزل قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إلى هذه الآيات التي ذكرت لفت الله عز وجل سمع الناس، أنه ربما يطلق العبد كلمات يكون الانتفاع بها في غيب آخر لا يعلمه، وفي مساحات أخرى ربما لا يبصرها، لكن عليه أن يصدع الحق وأن يقول كلمة الحق وأن يقوم على هذا الحق. وفيها دلالة أن الله عز وجل إذا أراد الهداية لقوم هيئ لهم أسباب الهداية، فأتى بهذا النفر من الجن من مشارق الأرض ومغاربها لتستمع إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، والله يصطفي فيه لهدايته من يشاء. لكن تأمل كلامهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهذا يصف استماعهم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ينقلك القرآن نقلة من هذا المشهد ورسول الله قائم والصحابة من خلفه يصلون وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، إلى مشهد آخر ملؤه هذه الطبيعة الغائبة عنا من طبيعة الجن. الجن مجتمعون وهذا النفر يحاضرهم ويقول لهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنهم يصفون القرآن بالمصدر الدال على أنه عجب. سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في تركيبه وألفاظه، عجبا في سياقاته ومدلولاته. سمعنا قرآنا عجبا ولأول وهلة، وبمجرد استماع بعض الآيات يقطع الجن أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد. إنهم يقولون وما استمعوا إلى كثير من آية، إنما بعض آيات يتلوها الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما آيات يسمعها الجن فتتحرك قلوبهم التي خلقها الله فيهم. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إنهم يقطعون لأول وهلة أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، فما بال أقوام لا يصلون إلى ما وصلت إليه الجن ولا يهتدون إلى ما اهتدت إليه الجن ولا عجب. فإن ذلك قد كان في أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وفي أوانه، حين تلا على الصحابة رضوان الله عليهم سورة الرحمن، فلما ختمها قال صلى الله وسلم وبارك عليه: والله لقد قرأت البارحة سورة الرحمن على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، والله ما قلت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كانوا أحسن مردودا من الأصحاب صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. إنها القابلية للهداية وإنها التخلص من كل المؤثرات. هؤلاء إنما فوجئوا بهذا القرآن فوقع على هذه القلوب أثره مباشرة، فحكموا أنه يهدي ويهدي إلى الرشد. إنها الهداية في أنظر صورها، إنها هداية إلى الرشد الذي به التمييز بين الحق والباطل والغي والرشاد. فآمنا به بفعل السرعة والتعقيب الدالة على الاستسلام المباشر لأمر الله تبارك وتعالى: ولن نشرك بربنا أحدا. إنهم يعرفون أن القرآن الكريم يقتضي أن يوحد الله عز وجل فلا يشرك به أحد. إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يوضح لنا أن هذا النفر آمن لمجرد استماعه وقضى بأن القرآن يهدي إلى الرشد، وأن الإيمان بهذا الكتاب يقتضي ألا نشرك بربنا أحدا. ثم ينزهون الله عز وجل وهم يكلمون إخوانهم من الجن وأنه تعالى جد ربنا. إن العظمة التي ألمت بنفوسهم تدلك على أن لهذا القرآن وضعه وأثره إذا ما صادف قلوبا مستعدة لقبوله. وأنه ثم جملة اعتراضية: تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتعالى أمره وقدره، وأنه تعالى جده وغناه. تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إنهم قد قطعوا يقينا أن الله ليس له صاحبة وأنه ليس له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إن أقواما منا من التفاهة بمكان كانت تقول على الله كذبا أن لله صاحبة وولدا، وحاشاه أن يتخذ صاحبة أو ولدا. إنه التوحيد الخالص في أول لحظات استماع كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. إنهم يبررون هذه الدعوة التي كانوا يستمعون إليها فيصدقون بعضها، أنهم قطعوا أنه يستحيل، لم يكن يخطر ببال أحد أن تقول الإنس والجن على الله كذبا. إنهم كانوا ينزهون الإنس والجن أن تفعل هذا، إن هذا إن دل فإنما يدل على نقاء فطرة هؤلاء النفر من الجن. أنهم كانوا يستبشرون مثل هذا الأمر أن تقول الإنس أو الجن على الله كذبا. والله لقد فاق هؤلاء الجن كثيرا من متحدثي ذلك الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنهم ينزهون الله عز وجل أن تقول الإنس والجن عليه كذبا. وإن طائفة من الإنس وكثيرا من الجن يقولون في هذه الأزمان، لا سيما هذه الأزمان التي نحياها، يقولون على الله كذبا وشططا، يقولون على الله عز وجل الكذب، فيدعون أن الله تبارك وتعالى له أمر السماء وأما أمر الأرض فهو لهم، أو يدعون أن لله عز وجل أمر الخلق أما أن لله عز وجل أمر الخلق أما أمر الحكم فهو لهم وحاشاه عز وجل. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن هؤلاء الجن يقطعون أن الله عز وجل تعالى أن يتخذ صاحبة أو ولدا، وأنه تبارك وتعالى كان يقال عليه كذبا وزورا ما كانت تتقوله الإنس والجن. وهم يصفون من يقول هذا بالسفة، ولو التتم بكل أنواع العقل والحضارة، إن الحضارة الغربية المادية ما أشبهها بجناح بطائر له جناح عظيم إنما يبهر من ينظر إليه، لكن الجناح الآخر مهيب، فإن الأعين إنما ترقب هذا النمو الحضاري والتقدم الحضاري، وتغفل عن هذه العقول التي اهتدت إلى فضاء الله عز وجل فحامت فيه وطافت، ولم تهتدي إلى أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هؤلاء مهما بلغوا من العظمة والعلو في الأرض لا شك أنهم سفهاء بهذه الآيات، إذ أنهم يقولون على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يتعوذون بهم على عادة أهل الجاهلية وعلى عادة بعض أهل زماننا. إذا نزل أحدهم إلى وادي من الأودية أو إلى مكان مخوف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يستعينون بالجن. فإذا استعاذوا بالجن رهقتهم الجن وأذلتهم ونزلت بهم أنواع المخاوف. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فزادوهم، أي زاد الجن الإنس رهقا وذلا وخوفا، وأرهقوهم بهذا الخوف الذي كان في نفوسهم. والحقيقة أن الله قد أبدأنا بهذه الكلمات الجاهلية كلمات أخرى قال صلى الله وسلم وبارك عليه: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا إلا كفاه الله عز وجل شر ما أهمه. إنها كلمات يعلمنا إياها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والحقيقة أن الإنس كانت تفرق من الجن وتخاف، والجن كانت في حقيقتها تخاف من الإنس، لكنها لما وجدت الإنس تستعيذ بها وتركن إليها وتتأمل وتأمل في القوة والمدد منها رهقتها وزادتها ذلة وصغارا. وذاك الشأن شأن كل من جعل اتكاله على غير الله عز وجل وظن في غير الله تبارك وتعالى موئلا وملتحدا، ومن اعتصم بغير الله تبارك وتعالى وكله الله الى ما اعتصم اليه، ومن دعا سوى الله تبارك وتعالى فمثله كما قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. انه لا موئل لك الا الله، لا تركن إلى الذين ظلموا، لا تمل إليهم أبدا، فإنك وإن كنت تخافهم فهم يخافونك، وإنك وإن كنت تخاف بطش الظالمين فهم يخافونك، لكن إن التجأت إلى الله عز وجل. أما أن ترتمي في أحضان هؤلاء الذين تخافهم كما كانت تفعل بعض الإنس مع الجن، فإنهم حتما سيزيدونك رهقا، سيزيدونك رهقا وذلا وصغارا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. إنها رسالة واضحة، وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث رسولا، أي سيظل الناس على هذا الحال من الضلال وعلى هذا الحال من البعد عن الله عز وجل. وحاشاه أن يترك خلقه سدى، وحاشاه تبارك وتعالى أن يترك دينه لعبة يتلاعب بها الناس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكفار من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إن الله عز وجل يقرر أن من الكفار من الذين أوتوا الكتاب ومن غيرهم من يتخذ ديننا هذا هزوا ولعبا، والله يحذرنا أن نتخذهم أولياء. وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. إنه سوء ظن بالله عز وجل. والله ناصر دينه ومتم أمره ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، كانوا يظنون أن لن يبعث الله أحدا، لكن جاء أمر الله. فتقول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده فيصيبه. لقد حفظ الله أجواء السماء من أن تسترق الجن السمع كما كانت تفعل، فتلقي بعض ما تستمعه إلى الكهنة والسحرة فيدجلون على الناس ويوارون على الناس الحقائق. وهذا مثل إن كان في الجن موجود لكنه في بني الإنس أيضا موجود، يستعملون بعض ألفاظ الديانة مما يصح عليه أن يوصف بأنه استراق لبعض الآية. ليس المقصود الآية ليس المقصود أن يذكروا الآية بتتمتها، إنما هو استراق بعض الآيات واستراق بعض المفاهيم للتدشين والتدجين المطلوب، حتى يصير هذا الخطاب الذي ينمق ويعد سائغا مقبولا، فيظل الناس في غيهم سادرون تحت وطأة الكهانة الزائفة في هذه العصور. إنها والله رسالة أن الله إذا أراد أن ينصر دينه بعث رسولا أو أحيا الأمة بحياة علمائها، وإن كان قد انقطع بعث الرسل والرسول صلى الله وسلم وبارك عليه خاتمة الأنبياء والرسل، لكن العلماء من خلف هؤلاء الرسل يحيون دين الله عز وجل، لا يموت هذا الدين. إن الله سيبلغ هذا الدين إلى كل، الله عز وجل سيجعل هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. إنما هي حكم الله ونواميس الكون التي قد قضاها، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم تقرر الجن أنها ذات طبيعة كما يقول بعض المفسرين مزدوجة، أي عندها قابلية الخير والشر، لا كما يتوهم كثير من الناس أن الجن فقط هم منبع الشر، لا حاشاهم، إنهم خلق مثلنا تماما، إنهم خلق مثلنا تماما، فيهم الصالحون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة، أي طرقا مختلفة متنازعة، كنا طرائق قددة، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. إنهم يكررون نفس الآيات، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إنه عليك أن تستمع إلى الحق، أن تؤمن به، وأن تعلم أن القرآن هو الهدى، لا الأنظمة الغربية والمستوردة ولا هذه الأنظمة الشرقية المستهجنة، وإنما هو الشريعة الغراء، وأن لما سمعنا الهدى يصفون القرآن أنه هدى، والله وهو نعم الهدى، والله يهدي إليه من يشاء. آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، أي انتقاص حق أو هضما، أن يؤخذ حقه كاملا. وكيف هذا ونحن نرى المظلومين أمام أعيننا، ونحن نرى الحق يغتصب اغتصابا، ونحن نرى هذا الظلم واضحا بينا؟ إن هذا لأنه ثمة يوم آخر، لأن هناك يوم سيجمع الله فيه الناس، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يوم يضع الله عز وجل الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن هذه الآيات في إجمالها تقرر حقائق واضحة. إن كفار قريش كانت تتهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن له قليلا من الجن يستمع إليه، يلجأ إليه، فهي جملة الجن تحكم بنفسها على أنها تستمع القرآن، وأنها هي التي تهتدي به، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فيقرر الجن في أول الآيات أن هذا المنهج القرآن والرسالة والشريعة منهج الحق يهدي بالرشد. ثم تقرر في آخر الآية أن الله واحد لا شريك له، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم تقرر بعدها بآيات طبيعة الرسالة ليكتمل أنموذج الشريعة، رب قد أرسل، ورسول قد أرسل، ورسالة قد نزلت، وإن أقواما يقرون بالله الواحد وبالرسول الخاتم ولا يقرون بالرسالة والشريعة، إنهم والله ذو إيمان منقوص، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، إذ قد قضت الجن أن هذا القرآن ليس إلا وحيا من الله عز وجل بلسانها، لا كهانة كما كانوا يفعلون، ولا تحرا ولا استماعا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إن الجن تقرر هذه الحقائق واضحة، ولم يعد أمام كفار قريش إلا أن يسلموا أن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله وأنزل كتابه. وها هي الجن على قوتها تبرئ نفسها وتتبرأ من الحول والقوة، وتقول: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. أين نذهب على قوتنا وبطشنا؟ أين نذهب على أننا قد خلقنا خلقا كما يرى الناس إنهم يرون في الجن خلقا عظيما؟ يقول: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أين نهرب؟ أين نهرب؟ فأين تذهبون؟ وإنها لرسالة، وإنها لرسالة إلى من هو قطعا في قدراته وإمكاناته دون الجن، وإلى من يعلم أن خلقه أضعف وأنه خلق خلقا لا يتمالك كخلق أبيه. إنها رسالة أن يقطع أنه لن يعجز الله في الأرض ولن يعجزه هربا إلى أي واد سلك وإلى أي طريق سار وإلى أي أمم التجأ. إنه لن يعجز الله في الأرض ولن يعجزه هربا. وأنا منا القاسطون ومنا المسلمون. إن من الجن من هو قاسط ظالم، وإن منهم من هم مسلم منقاد لله عز وجل. فأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الذين أسلموا فقد تحروا رشدا. وهنا أقف مع هذه الكلمات، والوقت يداهمني: الذي أسلم فقد تحرى رشدا. إن قضية التحري مطلوبة، أن يتحرى الإنسان لدينه، أن يتحرى الرشد، وهي توحي تلك الكلمة بضرورة استقصاء الحق والبحث عنه والتخلص من كل مؤثرات حتى يصل إلى الإنسان إلى الحق في القضية. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون وهؤلاء أمرهم بين ظاهر، فكانوا لجهنم حطبا، أي يحرقهم الله عز وجل كما حرقوا أولياءه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما حرقوا أولياءه أيام قسطنطين في سورة البروج، ومن أراد فليرجع إلى قصة أصحاب الأخدود. فأولئك كانوا لجهنم حطبا توقد النار بهم. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إنها رسالة واضحة أن الله عدل لا يضيع حق أوليائه. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفيها قولان: إما أن المقصود بهذا المسلمون، الجماعات المسلمة الوافدة إلى الله عز وجل، هذا المجتمع الذي هو المجتمع الإسلامي المقصود المنوط به هذا، أن يستقيم على طريقة الإسلام إذا أراد أن يتخلص من وطأة وضغطة هذه الحياة التي أصبحت لا تحتمل في ظل أوضاع قد تلم فيها الأزمات بالمسلمين. إن الناس يجأرون من ضيق المعاش، والله يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تأمل قوله لأسقيناهم، إنهم لن يتكلفوا حتى على الشرب، إن الله سيسقيهم. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا، يغدق الله عليهم أنواع الماء. وإنما يخاطب بهذا أقوام كانت أراضيهم قاحلة، كانت هذه الأراضي التي يحيون عليها قاحلة تستبشر بالماء، وهو نفس الحال الذي نحياه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لكن في مقابلة هذا الماء الغدق مطلوب أمر، وهو الاستقامة، ليس مجرد القيام على الأمر حتى يصير استقامة بألف وسين وتاء مديدة تدل على ثقل الثبات على الطريق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأن لو استقاموا على الطريقة الصحيحة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه لنختبرهم في هذا الذي أعطيناهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه أي يجعله في عذاب صعد شديدا ذا مشقة. والقول الآخر في التفسير وأن لو استقاموا أي الظالمون الفاسقون على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق أي لو ظلوا في هذا السدر في غيهم وهذا السير في تلك الطريقة لصب الله عليهم أنواع الخيرات والأرزاق ولدر عليهم أنواع المال والبنين والمعونات. وإن الله عز وجل في ذلك إنما ليفتنهم فيه كما قال في الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم مع ضيق أحوالهم والبأساء والضراء قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعين مهتمة بفهم ما وراء هذه الآيات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى فهم كتابه وحسن النظر فيه. أقول ما تسمعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول عز من قائل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إنها آيات واضحة وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. علينا أن نخلص كل أماكن قيامنا لله عز وجل والمساجد أماكن القيام لله تبارك وتعالى. أن تكون قومتك لله لله لا لغيره أن تكون قومتك لله لا لغيره لا لشخص ولا عصبة ولا لحمية جاهلية وأن المساجد التي هي أماكن القيام لله عليها أن تبقى لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله على أقوال في التفسير أحسنها وأنه لما قام رسول الله ويصفه في هذا المقام بالعبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي متلبدين بعضهم فوق بعض. إما أن يكون المقصود أن الجن حين استمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرط إعجابها وعظيم تأثرها تلبد بعضها فوق بعض كما يشرب الناس لرؤية بعض الأفاضل والمشايخ يمسك بعضهم في بعض هكذا تلبدت الجن فوق بعضها لتستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكون كادوا يكونون عليه لبدا أي كادت الإنس والجن تجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيله وليصدوا عن دينه والله ناصر دينه لا محالة. إذا حققنا هذا الشرط الذي أختم به كلامي لئلا أطيل ألا ندعو مع الله أحدا وأن نقوم بقومة مخلصة لله تبارك وتعالى ونقول في انتهاء وافتقار أن لا نملك لكم ضرا ولا رشدا أننا لا نملك من أن نحن ابتعدنا عن طريق الله وما أفضى إليه اجتهاد الأمة أننا لن نجد من دون الله ملتحدا لن نجد من دون الله موئلا لن نملك شيئا أمام ذلك إنه الافتقار الذي ينبغي أن يكون عليه الداعون إلى الله عز وجل إنه الالتجاء إلى الله الذي هو نعم المولى ونعم النصير الذي هو سبحانه وتعالى كافي عباده لا أحد غيره يكفيهم. أن تقول برسال في لهج وذل وافتقار إلى الله تبارك وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن ينجيني منه أحد وهو يجير ولا يجار عليه، إن أراد بنا سوءا فلا راد لقضائه. قل هو تبارك وتعالى كما قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، إنما عليك أن تتوكل على الله ولا أن تتأثر بمن حولك، بل أن تجعل طريقك في النظر فيما أمر الله عز وجل غير مشوب بضغط الضاغطين ولا بحماسة المندفعين. إنما عليك أن تلجأ إلى الله وتقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مولا من اللحد ملتحدا، إلا بلاغا، لكن بلاغا من الله ورسالاته، لكن أبلغ أمر الله الذي أرسلني به، وهي حقيقة قررتها الجن وأنسيتها حين قالت: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسب الخير والرشد إلى الله، ونسب الشر إلى من لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله عز وجل وافتقارا إليه تبارك وتعالى. ولا يتسع المقام للوقوف على نهاية السورة، لكنني أقول في إجمالها أنها تقص في آخرها أن الأمر كله لله، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إن الله عند كفتين، الكون كله في كفة، والله عز وجل ينصر الكفة الأخرى، لن تقوم أبدا أي كفة لهذه الكفة، كما قال في الأمثال: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين، أي لأن الله مع المؤمنين، فأمة كما قال وقررها من قبل أبو جهل: إن كنا نقاتل محمدا فنحن عليه قادرون، أما إن كنا نقاتل الله عز وجل كما يزعمون فلا طاقة لأحد بالله عز وجل. إنها سورة الجن التي قد قررت في مضمونها أن هناك أناسا، أن إن امتنعت علينا ساحة الإنس فإن ساحة الجن رحمة، وإن الكلمات التي تسمعها بعض آذان الإنس تسمعها الآن في هذا الموطن حضور من الجن المؤمن المسلم الذي يشهد مراتع هذه المراتع التي فيها من الخير والذكر ما الله عز وجل به عليم، والملائكة معكم حضور، والملائكة تشهد ما نقول ويستمعون ويشهدون يوم القيامة كما في الحديث: وإن لله ملائكة فياحين في الأرض إذا وجدوا مثل هذه المجالس جاءوا إليها وتضاموا فيها وجلسوا إليها يستمعون الذكر. إنها يا عباد الله رسالات بليغة في هذه السورة، سورة الجن، لكن المقام لا يتسع لإتمامها، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فهم كتابه وتدبر آياته، وعلى أن نستفيد من هذه الآيات التي نقرأها ليل نهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جدنا وهدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بك من ضلع الدين وظهر الرجال. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تقبل منا يا رب العالمين، وأن تتقبل من عبادك الصالحين الذين توجهوا إلى بيتك الحرام في مثل هذه الأيام، أن تقبل حجهم وسعيهم، وأن توفقهم لأداء مناسكهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والله يعلم.